إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي الجمعة الماضية كنا تكلمنا عن مسألة التعليم وعن المدارس الأزهرية وعن قلتها، فاليوم نداء إلى أصحاب الأموال، من كان يستطيع إيجاد وقف لله تعالى يبنى عليه معهد أزهري لتعليم أولادنا. إذا ما ذهب أحدنا بابنه أو ابنته يجد له مكانا في المدرسة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، أينقص ذلك من أجورهم شيئا؟ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فالدعوة إلى بناء المدارس الأزهرية الحكومية لا الخاصة، التي يتعلم فيها الأولاد لله سبحانه وتعالى، وقف، والأوقاف أفضل الصدقات، لأن الوقف عين تبقى ومنفعة تتجدد، وهو الصدقة الجارية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والثلاثة تتحقق إذا وجد هذا الوقف. كيف؟ لأنها مدرسة للتعليم، والنبي يقول عن نفسه: بعثت معلما، صلى الله عليه وسلم، أو كما قال معنى الحديث. فهو علم ينتفع به، وهو ولد صالح يدعو لك، لأن الولد ينتسب إلى آبائه من حيث النسب والإرث والزواج والطلاق والمحرمات وما يحل، ادعوهم لآبائهم، وينتسب إلى شيخه وأستاذه في التعليم، يقول: أنا تعلمت من فلان. مثال سهل: الإمام حفص الذي نقرأ بروايته في صلواتنا وفي مصاحفنا، اسمه حفص بن سليمان، نادر من الناس من يعرف من أبوه هذا النسب، أما الكل يعرف الشيخ حفص عن عاصم، وعاصم الشيخ مش أبوه عاصم، أبو عاصم هو شيخه. فالنسبة إلى الأب تنسى، والنسبة إلى العلم لا تنسى. من أبوه؟ حدش يعرف، اسمه حفص بن سليمان. طب من شيخه؟ كل الناس عرف حفص عن عاصم، حفص عن عاصم، رحمة الله على حفص وعلى عاصم وعلى كل المسلمين، آمين. فبناء وقف كهذا صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو لك. الأمر الثاني، في الخطبة الماضية ذكرت أن المجتمع كل فئاته فيها الحلو وما دون ذلك، إلا الأنبياء ده كله كويس عليهم صلوات الله وتسليماته، وإلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما عدا الأنبياء وأصحاب النبي أي ناس أي طائفة من الناس فيها الحلو فيها ما دون ذلك. قد يكون في طائفة ما الحلو أكثر وما دون ذلك أقل، وقد تنعكس. ذكرنا هجوما على المعلم الذي لا يعمل، يذهب إلى الأولاد في المدرسة يقول وانت جاي ليه؟ هذه الكلمة متكررة كثير لا تنكر، يعني أنا بتكلم بواقع مسموع، أو ما بيشتغلش أو كده. على الناحية الأخرى في اللي بيشتغل، زي ما المشايخ اللي أنا واحد منهم فيهم الحلو الوحش، برضو المدرسين فيهم الحلو الوحش، وأنا شغال مدرس في مدرسة معنا الحلو ومعنا الوحش، فكل ما كان فيه وفيه. وأحيانا بيكون في المدارس الحكومية عجز، وده نداء تاني في الخطبة. احنا النداء الأول محاولة إيجاد المعهد الأزهري اللي يعلم الناس، النداء التاني العجز اللي في المدارس الحكومية. عندنا المسجد في جمعية، ومش المسجد ده بس، في جمعيات في أماكن كثير. القائمين على الجمعيات جزاهم الله خيرا بيجمعوا التبرعات من الناس ويردوها على الناس منكم وإليكم، لكن أغلب هذه التبرعات لبناء الأبدان، أكل وشرب، مساعدات، في منها أشياء للتعليم وبناء الكيان وبناء الروح موجود، لكن النسبة أيها أكثر وأيها أقل، الأكل والشرب والملابس والمساعدات ده هو الأساس، كفالة اليتيم، رعاية المسكين، واحد عيان مريض، ده طيب جدا، من أحيا فكأنما أحيا الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام أفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، فنص على إطعام الطعام. قال تعالى يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فالعمل الذي يفعلونه هذا من وجه، يعني مش وجه نظري، ده بنص الحديث والآية شيء عظيم جدا، لكن تنبيه فين؟ لو كان عندنا تقصير أو ما فيش مدرسين، ما فيش تعيين، فالمدرس اللي بيطلع على المعاش خلاص وعليكم السلام، ما فيش بديل ليه، يعني في إحلال ما فيش تجديد، يعني ده بيمشي. طب فين اللي مكانه؟ مش موجود. ايه المانع ان يكون جزء من تبرعات الجمعيات هذه يعمل رواتب لمدرسين متطوعين؟ ما هو مش هيكون متطوع وياكل طوب، هو سعر الالف بكام عشان انا مش عارف، ولا ياكل اسمنت مطن غالي برضو، امال هياكل ايه؟ هياكل اكل وشرب، رغيف العيش ثمنه كام، وكيس السكر وباكو الشاي ثمنه كام، فالدنيا غالية. فعشان يكون متفرغ متطوع لازم يكون هناك من ينفق عليه. فإذا ما كان عندنا من ينفق على إنسان يجلس في البيت لأنه لا يستطيع العمل، وده شيء مطلوب، مش هيموت من الجوع، من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا، فكذلك ما المانع يكون جزء من تبرعات مثل هذه الجمعيات لرعاية هؤلاء المدرسين المتطوعين؟ يبقى هو في الظاهر أنه متطوع، لكن في الحقيقة بياخد أجر، والأجر ده بياخده نظير شغل ونظير عمل. وساعتها الفصل اللي أنا ذكرته المرة الماضية، الفصل فاضي لأنه ما فيهوش مدرس، لا وجدنا المدرس. هو ما فيهوش مدرس ليه؟ هو كان موجود وما اشتغلش؟ ما ده سؤال برضو بيطرح، يعني لما يقول أنا مدرس ما عادوا في المدرسة تمامه من 8 الوحدة مثلا، هل عقلا يشتغل من 8 الوحدة؟ مستحيل، إنما لازم يشتغل مرة ويريح صوته مرة، وهيفطر إمتى؟ وهيخش دورة المية يقضي حاجته ويتوضع عشان يصلي الدور إمتى؟ فلازم بيشتغل حصة ويريح التانية. فلما اشتغل مرة وريح مرة، العيال مين دخل عندهم؟ لم نجد. لم نجد ليه؟ عندنا عجز. طب إيجاد هذا العجز إزاي يعني؟ لازم يكون لها حلول. وخلي بالك مش لازم انا اللي احل، لاني انا بفضل الله يا رب دي ما نعمه عارف موقفي كويس، واعظ لا اتعدى كوني رجل واعظ اقول موعظه، اما التنفيذ عند اهل التنفيذ سمعني. لكن في مره حد اتصل السلام عليكم، وعليكم السلام، عندي سؤال تفضل. في انسان هياخد مني فلوس يعمل بها كذا وكذا معامله ربويه، فقلت لا ده ربا، هذا ربا لا يحل، طب شوف لي حل. ثم الذي قال شوف لي حل هذا كلمني بانفعال، شوف لي حل. فقلت له لما اشتغل وزير القوى العامله اشوف لك حل، انما انا شيخ تقول لي انا بسلف واحد الف هاخده الف اقول لك ده الحلال، هتسلفه الف تاخده الف وميه ده الربا. طب انا نفسي الالف بتاعي يكتر شغله، طب شغله لي انت ازاي يعني؟ انا مش وزير القوى العامله عشان اشغله لك انا، انما انت تسالني في اللي اعرفه، ان كنت اعرفه اجبتك، وان كنت لا اعرفه اقول لا ادري ولا يعيبني، بل تلك ميزه لقائلها ان كان يقولها ابتغاء مرضات الله. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع وعن شر البقاع فقال لا ادري، لا مش عارف. فجاءه جبريل عليه السلام وقال له النبي يا جبريل ما خير البقاع وما شرها؟ قال جبريل لا ادري. ثم صعد جبريل الى ربه فسال الله رب العالمين يا رب ما خير البقاع وما شرها؟ قال خيرها المساجد وشرها الاسواق. انتهى الحديث. خيرها المساجد في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، فالمساجد خيرها من اجل الذكر، من اجل القران، من اجل الصلاه، من اجل الجمعه والخطبه، من اجل ما فيه من خير. المسجد اساس كل خير. والاسواق الاصل في السوق الحل. النبي كان يروح يذهب الى السوق، قال تعالى ياكل الطعام ويمشي في الاسواق. طب ليه كان شر البقاع الاسواق؟ لاخلاق كثير من اهلها. القله كويسين في السوق، انما الكثره مع الاسف الكذب والحلفان والغش والسرقة في الميزان وغير ذلك من الأخلاق التي يفعلها كثير من الناس في السوق، إلا ما رحم ربي كويس. فأغلب من في السوق الأخلاق وحشة، والقلة ده الحلوين بعكس المدرسين بعكس أهل العلم، الأغلب الحلو، لكن الوحش موجود. فالخطاب له هنحل المشاكل دي إزاي؟ أكيد الحل مش عندي، لأن أنا رجل واعظ لا أتعدى موقفي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن العمل الصحيح المقبول عند الله ما استجمع شرطان. الشرط الأول الإخلاص لله تعالى، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما كلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا رسول الله. وهما الحديث الآخر إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر إلى القلب لمكان الإخلاص فيه، والنظر إلى العمل لمكان متابعة رسول الله فيه. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه، وكل ما خالفني الوحيين فإنه رد بغير ميني، وكل ما فيه الخلاف نصب فرده إليهما قد وجبا. هذا ما يقوله العلماء. لو ذكرنا أخي المعلم إننا شغال زي وزميل يعني بالتعليم، وما سيكون بعد أسبوعين تبدأ الدراسة، وفي بعض المدارس بدأت، والبعض يكون بعد يتأخر قليلا، فأذكره بالإخلاص. العلم من أجل العلم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا مثال. من كان تعليمه، من كانت صلاته، من كانت نفقته، من كان كل عمل خير يفعله لله ورسوله فلله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فحسن النية وأخلص العمل لله. الأمر الثاني متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرك كام سنة؟ النبي أرسل على رأس 40، مات 63 سنة صلى الله عليه وسلم. 23 سنة قضاها في التعليم لا يكل ولا يمل. أنا أذكر لك مثالين من حياة النبي في التعليم. المثل الأول، لما انتقل النبي من مكة وذهب إلى المدينة وبنى المسجد، كان يخطب إلى جوار جذع نخلة، يخطب الجمعة يقف إلى جوار جذع يخطب عنده، ثم قال لامرأة من الأنصار: مري غلامك النجار أن يصنع لي أعوادا تحمل عظامي إذا كلمت الناس. فهذا الغلام النجار ذهب إلى شجر معروف هناك يدعى طرفاء الغابة، وقطع من طرفاء الغابة هذا مجموعة من الأخشاب وسواها بآلته، ثم صنع لرسول الله منبرا وضع له. فلما وضع المنبر وصعد عليه رسول الله يخطب، حن الجذع وجعل يئن، فنزل النبي وسكنه صلى الله عليه وسلم، ثم صعد المنبر يخطب الناس. هذا المنبر كان 3 درجات كمنبرنا هذا، 3 درجات، والحمد لله على نعمة السنة. طيب أنا بحكي القصة ليه؟ النبي هاجر عن 53 سنة، ظل 6 أشهر عند بني عمرو بن عوف، بنى المسجد فترة، ثم بعد بناء المسجد وضع يخطب إلى جوار جذع النخلة فترة، ثم بعد ذلك صعد المنبر. يعني وضع المنبر على أقل تقدير عمر النبي أكثر من 54 سنة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة على المنبر ليعلم الناس، فصعد المنبر واستقبل القبلة وظهره للناس وكبر وهو على المنبر وقرأ وهو على المنبر وركع على المنبر، فلما جاء للسجود رجع القهقرة، يعني 3 خطوات، حتى سجد في أصل المنبر، ثم لما كانت الركعة الثانية فعل ذلك حتى أتى على صلاته فأتمها، ثم قال لهم: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. سمعت كلمة تعلموا صلاتي؟ فعلمهم تعليم عملي. أنا عندي في مدرس النهاردة عمره عدى 50، هيبقى كبير معلمين أو معلم أول، هيخفوا الجدول، ده شيء طبيعي، لكن هل عنده من الفاعلية وعنده من التفاني في العمل أنه يطلع وينزل ويعلم عملك صلى الله على محمد؟ وهذا الحديث عمر الرسول قطعا أكثر من 54 سنة وبيعلم عمل يطلع وينزل. حديث آخر اللي هو المثال الثاني اللي كنت قلت أذكره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب مرة، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، رجل لا يدري ما دينه، رجل غريب يعني، فترك النبي خطبته وذهب إليه ودعا بكرسي يقول الراوي أحسب قوائمه حديد أو اسود كأنه حديد، وجلس عليه رسول الله وجعل يعلمه مما علمه الله، ثم رجع فأتم خطبته صلى الله عليه وسلم. يبقى بيهتم بالكل، بيهتم بيهم في الخطبة، بيعلم دول وده ما يعرفش، فذهب إليه وعلمه. وكان صلى الله عليه وسلم يقف للناس يسألونه زي يوم الحج، قال يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: أرمي ولا حرج، رميت قبل أن أنحر، انحر ولا حرج، وكذا. قال عبد الله بن عمرو: فما سئل عن شيء ما قدم ولا أخر إلا قال حرج. وكان يعلم أصحابه ويسألهم ويناقشون ويناقشهم ويجيب أكثر مما يحتاج إليه السائل. قال رجل: يا رسول الله، ماء الوضوء من ماء البحر يعني المالح، فقال النبي: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فأجاب صلى الله عليه وسلم بأكثر مما يحتاج إليه السامع، لأن السامع إن كان قد أشكل عليه حل ماء البحر في الطهور فلا أن تشكل عليه ميتة البحر في الحل من باب أولى، فأجابه صلى الله عليه وسلم بذلك. والناظر في سنته صلى الله عليه وسلم يجد أنه المعلم قطعا صلى الله عليه وسلم، وهذا متابعة لرسول الله. فإن كنا نخلص لله ونتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك سبيل النجاة. أما ختام الكلام، العملية التعليمية أركانها أربعة. ركنها الأول المعلم، أدينا نكلمه لنا أسبوعين. وركنها الثاني المتعلم. وركنها الثالث المنهج التعليمي. وركنها الرابع البيئة التعليمية التي ستجري فيها العملية التعليمية. فلو فقد ركن من هذه الأربعة العملية التعليمية بتساوي صفر. يعني عندي مدرس وعندي منهج وعندي مش عارف ايه وهو عاوز يشتغل والعيال كلها غايبين، هتتم العملية التعليمية بالقطع؟ لا. أو الأولاد موجودين ولا مدرس، ما فيش عملية تعليمية، أو هو مدرس موجود والعيال موجودين لكن ما بيتكلمش في المنهج، بيحكي في شيء تاني. واضح؟ فإن عمليات تعليمية، البيئة التعليمية هي المدرسة، والمنهج التعليمي وضعته الوزارة سلفا إن كان في التربية والتعليم، أو بتوع الأزهر إن كان أزهري، فخلص ده. فاضل دور المعلم والمتعلم. لو كنا كلمنا المعلم مرة واثنين، المتعلم الطالب أين هو؟ الكلام له ليس له شخصيا، إنما الكلام له ولمن وراءه، ولي الأمر الأب اللي كان بيوقر المعلم زمان وكان يحرص على ولده، وكان المعلم عنده ما بيغلطش، لا هو بيغلط فعلا، بس هو من إجلاله لذاك الشيخ أو لذاك الأستاذ أو لذاك المعلم، ده ولدي بيعلمك، ده ولدي كذا. واضح؟ فعندنا أمر كبير، والتعليم هو سبيل النهوض. أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ تاني وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فلازم يقرأ ولازم يكتب. آخر السورة قال تعالى كلا لا تطيعه واسجد واقترب. يقول العلماء لابد من العلم وتقييده بالكتابة ثم يثمر العمل الذي ذكر في آخر السورة، فإن كان علما ولا عمل ما الفائدة؟ يبقى زي اليهود، فلما جاءوا ما عرفوا كفروا به، أو كان عمل بلا علم يبقى ضالين زي النصارى. إنما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أتباعه أهل العلم والإيمان. قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على